فإن له الأمن وله الهداية المطلقة. لما سمع الصحابة هذه الآية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده وركبوا يقالوا يا رسول الله نازلت هذه الآية ولا نطقوا بها تطيقها أينا من كل واحد منا خطأ فهم من يسلم من ظلم نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي تعنون ليس هو ظلم المعاصي إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فمن أتى بالشرك بطل عمله وليس له أمن ولا هداية الشرك الأكبر. أما من سلم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر فإن له الأمن الكامل والهداية الكاملة. فإن سلم من الشرك الأكبر ولكن عنده شيء من الشرك الأصغر والمعاصي فإن عنده أصل الأمن وعنده أصل الهداية لكن هداية غير كاملة وأمر غير كامل وهو على خطر من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها لكن معه أصل الأمن وأصل الهداية. فمن مات على التوحيد الخالص لله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فمعه أصل الأمن ومعه أصل الهداية لكنهما ليسا كاملين إلا بترك المعاصي. فمن ترك المعاصي وأنواع الظلم كله صار له الأمن الكامل والهداية الكاملة. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك هو ظلم أكبر، الثاني ظلم النفس والمعاصي، الثالث ظلم العباد بالقتل أو بالضرب أو بالمال أو بالعرض. هذه أنواع الظلم. الظلم الأكبر الشرك، الظلم الثاني ظلم النفس بالمعاصي كالزنا والخمر والعقوق ونحو ذلك، الظلم الثالث ظلم العباد في أنفسهم أو في أموالهم أو بالغيبة والنميمة. فمن وقاه الله أنواع الظلم كلها صارت له الجنة من أول وهلة ودخل الجنة من أول وهلة وصار له الأمن الكامل والهداية الكاملة. أما من مات على الظلم الأول وهو الشرك فإنه من أهل النار ليس له هداية ولا أمن نسأل الله. أما من سلم من الظلم أكبر ولكن مات على شيء من ظلم المعاصي أو ظلم الناس فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدى عنه حقوق وإن شاء عذبه على قدر الجرائم التي مات عليها ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في آيتين من كتاب الله من سورة النساء. وجاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار بسبب معاصيهم ثم يشفع فيهم الشفعاء ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع عدة الشفاعات في كل شفاعة يحد الله لها حدا فيخرجهم من النار ثم يلقون في نهر الحياة فيموتون كما تموت حبة في حمل السيل فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. وهذا قول أهل السنة والجماعة أن العاصي على خطر قد يدخل النار ويعذب ثم يخرج منها إلى الجنة إذا محص وطهر وقد لا يدخلها ويعفو الله عنه قبل ذلك. أما المشرك فإنه لا يخرج من النار بل إلى النار من أول وهلة كافر كل من حكم بكفر كفر أكبر فإنه إلى النار من أول وهلة ولا يخرج منها أبدا. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال جل وعلا كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال فيهم أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفرة. ومن هذا حديث عبادة أن من لقي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته قال مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. متفق عليه. هذا من الأحاديث المطلقة من أحاديث الوعد وأن من مات على التوحيد والإيمان فله الجنة لكن إن كانت له ذنوب وسيئات فهو تحت مشيئة الله وإن كان لم يكن له ذنوب ولا سيئات بل مات على توبة دخلها من أول وهلة. فقوله أدخله الجنة على ما كان من العمل يعني من صلاح وفساد إذا تاب عن ذلك إذا تاب من الفساد. فإن كان معه فساد فالأحاديث الأخرى تقيده وهذه أحاديث مطلقة وهذه المعاصي تقيد هذا المطلق كما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فقيده بالتوبة. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قيد هذا بالإماتة على التوبة من غير إصرار. أما من أصر على الذنوب ومات عليها فهو تحت مشيئة الله. فهذه العبادة وما جاء في معناها من هذه المطلقة المقيدة من النصوص الأخرى وهي نصوص التوبة والإقلاع والندم أو إذا مات على توبة صادقة فإنه توب جنة من أول وهلة. وهكذا حديث أبي سعيد إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهو محرم على النار إذا قال لا إله إلا الله ولم يصر على السيئة، مقيد بالنصوص الأخرى، فإن مات على إصرار على السيئات فهو تحت مشيئة الله. أما قال يبتغي لا إله إلا الله يبتغي بهذا وجه الله توبة صادقة وإقلاعا من الذنوب فإنه يدخل الجنة من أولها ويحرم على النار كما تقدم في هذه العبادة، كلها مقيدة بالسلام من الشرك والمعاصي وعدم الإصرار. وهكذا حديث أبي سعيد في قصة موسى، يا موسى لو أن قال يا ربي علمني شيئا أدعوك وأدعوك أسألك وأدعوك قال قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادي يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والعمرهن غيري ولأن السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة بلت بهن لا إله إلا الله، رجحت بهن إذا قالها عن صدق وعن إخلاص وتوحيد وإقلاع من الذنوب ترجح بجميع سيئاته. فهو حديث مطلق مقيد بالنصوص الأخرى كما تقدم. وفي هذا دلالة كما قال المؤلف أن الأنبياء قد يخفى عليهم بعض ما لا إله إلا الله حتى يعلمهم الله وينبههم كما جرى لموسى. وفي هذا الباب حديث البطاقة وهو حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا يكون يوم القيامة يؤتى برجل ينشر له 99 سجل فيها ذنوبه وسيئاته، فيقال أتنكر من هذا شيء؟ فيهاب الرجل ويقول لا، فيقول لا، فيقال نعم لك عندنا حسنة لا لا لا تجحد ولا تغبن ولا تظلم. ثم يؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع البطاقة في كفة والتزاوج السجل في كفة، قال فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. قال العلماء معنى أن هذا قالها عن توبة وإخلاص وصدق، فرجحت حسناته وتوحيده وإيمانه بالرسول بذنوبه وسيئاته لكونه قالها عند الموت تائبا نادما، فصارت هذه البطاقة ترجح بجميع سيئاته لأنها صارت عن إقرار صادق وتوبة صادقة فرجحت بجميع سيئاته. وهكذا حديث أنس لو أتتني بقراب الأرض خطايا، يقول الله لو أتتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بقرابها مغفرة، يعني إذا أتى بالتوحيد الخاص الذي ليس معه سيئات، لأن طاعة الهوى نوع من الشرك الأصغر، نوع من طاعة الهوى، فإذا لقي الله بالسلام من الشرك كله ومن المعاصي لقيه الله بمغفرة كاملة وأدخله الله الجنة. أما إن لقيه بالسلام من الشرك لكن عنده معاصي وعنده ذنوب فهو تحت مشيئة الله كما دلت عليه النصوص الأخرى من القرآن والسنة. يقول ولم يصروا على ما فعلوا ولو أني لغفار لمن تاب، فهي تقيد مثل هذه النصوص، هذه النصوص عند العلماء مقيدة، إطلاقها مقيد بالتوبة الصادقة وعدم وعدم الإصرار على المعاصي. فإذا أتى العبد ربه بتوبة صادقة وتوحيد خالص ليس معه إصرار على الذنوب فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. أما إن كان معه إصرار ومعه ذنوب لم يتوب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه على قدر معاصيه كما يجري لكثير من العصاة ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة لكونه مات على التوحيد والإيمان وعدم الظلم الأكبر. هذا مقام عظيم يغلط فيه كثير من الناس، فينبغي أن يعلم هذا الأمر على بصيرة، وأن هذه النصوص المطلقة في دخول الموحد الجنة كلها مقيدة بالنصوص الأخرى التي فيها التقييد بالتوبة وعدم الإصرار على المعاصي. وفق الله الجميع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور الأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث